لا تدري فاسأل أهل الذكر. لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار. علاما نورانيا بفتاوى قرآنية سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الحافظ. ونقول لكم يا أخواننا الكرام، ينبغي الإنسان أن يسأل في الأسئلة المهمة التي يترتب عليها عمل، بارك الله فيكم. ونبدأ بهذا السؤال من أحد الإخوة السائلين، يسأل ويقول: إذا كانت زوجته عليها أيام من رمضان وتريد أن تصوم الستة من شوال، فبما تبدأ؟ نقول: تبدأ أولا بقضاء رمضان ثم بالست من شوال، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. صام رمضان أي كله ثم أتبعه ستا من شوال، لكن الإنسان أو الأخت المسلمة إذا صامت رمضان إلا قليلا، باقي عليها أيام، باقي عليها كذا، فإنها لم تتحقق في أنها صامت رمضان، فنحن نقول تبدأ أولا بصيام رمضان. ثم إن الإنسان لا يدري حياته وموته، ولا تبرأ الذمة إلا إذا قضم عليه أولا. وهنا سؤال جاي في الرسائل القصيرة، يقول: لي بنت في الإعدادية ترتدي النقاب، وطلبت مني خلع النقاب لأنها غير مقتنعة، وتقول هذا النقاب مقيدني، وأنا أقول لها إنه فرض على كل مسلمة تحت أي ظروف كانت، ساعدني يا شيخ جزاك الله خير الجزاء. نقول: يا أخي الكريم، أختك هذه أو ابنتك هذه تحتاج ما يسمى بالتربية الإيمانية، والتربية الإيمانية معناها أن تغرس في قلبها حب الله ورسوله، وأن تبين لها أن الله عز وجل إذا أمر بأمر لا ينتظر الإنسان يقتنع أو لا يقتنع، فإن قضية الاقتناع هذه قضية عقلانية بحتة. يعني لو قال إنسان: أنا غير مقتنع بالصلاة، لا أريد أن أصلي حتى أقتنع، قل: لا، لازم، لابد أن تصلي. فكذلك أنت مقتنع بأن النقاب واجب، وهذا هو الرأي الصحيح الراجح من كلام أهل العلم، بأن النقاب واجب، وأن البنت بلغت، إذا بلغت وجب عليها النقاب، إذا لم تبلغ لم يجب عليها النقاب حتى تبلغ. وأنا أقول لك: قل لها: يا ابنتي، نحن وجدنا في الحياة لطاعة الله، ويجب أن نستسلم لأوامر الله وأن نستسلم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسلم معناه مسلم أي مستسلم، يستسلم لطاعة الله في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وفي جميع شؤونه. ثم إن النقاب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، كما رواه الترمذي وصححه، المرأة عورة. قال العلماء: الألف واللام للاستغراق، أي المرأة كلها عورة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: ماذا يظهر من المرأة إذا خرجت؟ قال: لا يظهر منها شيء ولا ظفرها. فحاول مع ابنتك أن تكون محبة لله ورسوله، فإن كانت محبة لله ورسوله، خائفة من النار، مقبلة إلى الجنة، فسوف تلبس النقاب إن شاء الله تعالى. فإن قالت: لم أقتنع، لبسها النقاب قياسا على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وأبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، لم يقل انتظر حتى يقتنع بالصلاة، كذلك ضربها حتى تلبس النقاب، لأنك أنت وليها ستسأل عنها أمام الله وهي لا تعرف شيئا عن أمور دينها. سائلة تسأل تقول: تعمل لدينا بالمنزل خادمة من عامين، فهل علي أن أدفع زكاة عنها، أو إذا كان فما مقدار الزكاة؟ إذا كانت الأخت السائلة تسأل عن صدقة الفطر، فنقول على الخادمة أن تدفع عن نفسها لأنها تتقاضى راتبا، لكن يستحب لهم أن يخرجوا عنهم صدقة الفطر، يستحب لهم أن يخرجوا عنها، عن الخادمة، صدقة الفطر. أما هل هناك زكاة خاصة على الخادمة غير صدقة الفطر؟ لا، ليست هناك زكاة واجبة غير صدقة الفطر. يقول السائل أو السائلة: توفي ولدي قبل 4 سنوات وسددنا عنه الدين، وقبل فترة لقينا ورقة مكتوبا فيها أن عليه دين لشخص وكتب اسمه والمبلغ، لكننا لا نعرف هذا الرجل ولم نسمع به، فسألنا عنه فلم نجده، فهل يجوز لي أن أتصدق عنه من الصدقات التي تأتيني لأنه ليس لي لدي دخل إلا هذه الصدقات؟ نقول: يا أخي الكريم، حاول أن تصل إلى هذا الشخص، فإذا وصلت إليه فأعطيه المبلغ، وإذا لم تصل إليه يظل المبلغ متعلق برقبتك حتى يسامح صاحب الدين أو أن تدفعه إليه. فإن تعسر الأمر فافعل كما ذكرت، أن تتصدق بهذا المبلغ وتهب ثوابه للإنسان الذي أدان ولدك. يقول السائل: امرأة مؤخر صداقها 20,000 جنيه، وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب، فما الفعل؟ مؤخر الصداق يا أخواني مال لم يتملك تملكا كاملا، فلا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تملكته. فالمؤخر هذا لا تخرج المرأة عنه زكاة إلا إذا قبضته في يدها، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك وتمام الملك. هي تملك 20,000 في ذمة زوجها، تمام الملك غير موجود، يعني حرية التصرف فيها وهي لا تستطيع أن تتصرف فيها، فلا زكاة عليها الآن إلا إذا قبضتها تزكي زكاة سنة واحدة. تقول إحدى الأخوات: بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه، فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاة، علما بأنني بعته 10,000 جنيه مصري. نقول: يا أختنا الكريم، إذا كان الذهب الذي معك 85 جرام عيار 24 أو بلغ 97 جرام عيار 21 أو 113 جرام عيار 18، فقد وصل إلى النصاب وتخرج عليه الزكاة. أما إذا كان أقل من هذا، أقل من سبع، طبعا معظم الذهب اللي مع الناس 21 جرام عيار 21، لو كان أقل من 97 جرام عيار 21 فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه. فنحن نقول: يا أخوان الكريمة، إذا كان فيه زكاة فأنت لم تزكيه طوال هذا العام، فزكيه زكاة سنة واحدة لأنك بعتيه إذا كان قد بلغ النصاب. سائل يسأل ويقول: السؤال الأخير: ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة؟ ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم معافى عمل خير نفسه وابتعد عن الشر ويقول إن الله غفور رحيم؟ نقول: يا أخانا الكريم، الإنسان الذي لا يصلي ويحتج بالقدر، فقل له صلي، يقول: إيه، لو ربنا سبحانه وتعالى كتب لي الصلاة سأصلي، إن الله غفور رحيم. إنسان يشرب الخمر، اترك الخمر، يقول: والله ربنا مقدر علي الخمر، لو ربنا أراد أن أترك الخمر أترك، إن الله غفور رحيم. فهؤلاء يحتجون بالقدر. قل له: يا أخي، لو جاء رجل وقبض يده هكذا وضربك في وجهك فأوجعك، قلت له: لما تضربني؟ فيقول: لا، لا تلومني، لأن هذه الضربة مقدرة عليك، قدرك، ربنا قدر عليك وأنت في رحم أمك أنك ستضرب هذه الضربة. هل سيقتنع بكلامك؟ لا، سيقول: لكنك أنت الذي جمعت يدك باختيارك، وأنت الذي مددت يدك باختيارك، وأنت الذي ضربتني باختيارك. فتقول له: أنت كذلك الذي لم تذهب إلى الصلاة باختيارك، وأنت الذي شربت الدخان باختيارك، وأنت الذي شربت الخمر باختيارك، إذن تستحق العذاب. فنقول لهذا الذي لا يصلي: اعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. يعني أنت لن تهدم دين نفسك، فعلى هذا الإنسان أن يتوب واستغفر ويندم ويعود إلى الله عز وجل وأن يصلي. ثم أخبر هذا الشخص بأنه لن يذوق سعادة في الدنيا ما دام لا يصلي، دائما قلق ومتضايق حتى لو كان من أغنى الناس، لأن القلب لا يسعد إلا بالقرب من الرب جل وعلا. ولذلك قل له جرب وصلي أسبوعا وقارن بين هذا الأسبوع وحالك قبل ذلك، ستشعر بسعادة ولذة لم تشعر بها من قبل، لأنك ذقت القرب من الله تبارك وتعالى. وهنا سائل يسأل ويقول: ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجنابة؟ نعم، كثير من الشباب يستحي أن يسأل هذا السؤال. غسل الجنابة أخي الكريم، أولا الاستنجاء أو غسل ما حول الذكر أكرمك الله بالماء والصابون، ثم لا تستعمل الماء والصابون في غسل الجنابة، تتوضأ وضوءك للصلاة وتطرق رجليك ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. أكرر: غسل الجنابة، تغسل ما أصاب حول الذكر أكرمك الله من أذى بالماء والصابون، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل ذكره أكرمكم الله ضرب يده بالأرض ودلكها أو دلكها بالتراب، يعني مزيل. ثم تتوضأ وضوءا كاملا وتطرق رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. السؤال: هل هذا الغسل لو صلى الإنسان بعد ذلك يكفيه الوضوء الذي توضأ في هذا الغسل، أم يجب أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ لا، بل يجب أن يتوضأ وضوءا جديد. لا، ليس كذلك، بل يصلي بهذا الغسل، لما رأه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. إذن يجوز أن تصلي بهذا ما لم تنقض وضوءك وأنت تغتسل بمس ذكر أو تبول أو خروج ريح أكرمكم الله. ثم لو أراد الإنسان بعد ما اغتسل للجنابة أن يغتسل بالماء والصابون فليفعل. وهذا سائل يسأل ويقول: نحن مقبلون على الحج، هناك بعض الأخطاء يقع فيها الحجاج فنرجو التنبيه عليها. هناك أخطاء كثيرة أنبه على بعضها. أقول: من هذه الأخطاء الحج من المال الحرام، لابد أن تحج من المال الحلال حتى يتقبل الله حجك. الخطأ الثاني المباهاة والمفاخرة بالحج، يذهب إلى الحج جمع الناس، لابد أن يسلم الناس عليه ويضعون رايات وعلامات على السيارة التي تحمل الحج إلى المطار، حتى إذا نظر إليها أي إنسان يقول: هذه فيها حج. بل الحج عبادة، كلما كانت مخفية كان أجرها أعظم. من الأخطاء أيضا التصوير أو التصور عند المناسك، يقف عند الكعبة ويعطي المحمول أو الجوال لإنسان يصوره عند الكعبة هو يدعو، ويصوره في عرفات، ويصوره في مزدلفة، ويصوره في من، يعني ذهب إلى الحج ليلتقط صور ويعود ليرى الناس هذه الصور. لا يا أخي الكريم، أنت ذاهب لعبادة. رأيت إنسانا ذهب يصلي صلاة الظهر، أعطى إنسان محمول قال له: القط لي صورة وأنا راكع، القط لي صورة وأنا راكع، ثم التقط لي صورة وأنا ساجد، التقط لي صورة وأنا قائم، ويذهب إلى بيته فيقول: انظروا هذه صورتي وأنا قائم، صورتي وأنا راكع، صورتي وأنا ساجد. ما هذا؟ هذا عبادة يا أخي الكريم، هذا عبادة ينبغي أن تكون فيها مع الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تخفي العبادة، فكلما كانت العبادة مخفية كان أجرها أعظم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أيضا أنه يتصل بالناس ويتباهى، يقول: أنا الآن واقف أمام الكعبة، يقول ادعي لنا، يقول لهم: طيب ما أشهد علم، أنا الآن واقف في عرفات، أنا الآن واقف في مزدلف. إيه ما هذا يا أخي الكريم؟ هذا ليست عبادة. بل كان بعض التجار يحج ولا يعلم به أهل بلده، كان قبل الحج بشهر يخرج إلى البلدة التي يأتي منها بالبضاعة ثم يذهب إلى الحج فيحج ويعود إلى هذه البلدة فيأتي بالبضاعة ويأتي، وإذا رأى أحد من أهل بلدته في الحج اختفى منه حتى لا يراه، ثم يأتي بالبضاعة ويعود إلى بلده، فيظن الناس أنه تأخر في شراء البضاعة وهو ذهب ليحج عدة سنوات لم يعلم به أحد. لماذا؟ أنه لا يريد الأجر إلا من الله. فهذه مسائل مهمة. إذا رأيت بعض الحجاج يتصور في المناسك نبهه، قل له يا أخي الكريم اجعل عبادتك خالصة لله تبارك وتعالى. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أنه يتصل بأهله يقول بيض البيت واكتب عليه حج مبرور وذنب مغفور، لكي يعرف الناس أن في هذا البيت حاجا، وهذا أيضا من الخرافات والأساطير. ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض الأخوات وبعض النساء تلبس ثيابا بيضاء تحج، كما أن الرجل يحج في إزار ورداء أبيضين، تظن أن السنة في حق المرأة أيضا أن تلبس جلبابا أبيض وخمارا أبيض تحج فيه، وهذا خطأ. بل يستحب للمرأة أن تخرج الحج في الثوب الأسود أو الثوب القاتم حتى لا يكون زينة في نفسه، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها وأمهات المؤمنين. ومن الأخطاء التي تقع في الحج أيضا التبرك ببعض الآثار. بعض الناس يذهبون عند مقام إبراهيم ويتمسحون فيه، وهذا لا يجوز. أو يتبرك بجبل عرفات يتمسح فيه، أو يتبرك بجبل ثور أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يجوز. نعم. وعندنا سؤال آخر، سائل يسأل ويقول إنسان عنده مال ويريد أن يخرج الزكاة، أيهما أفضل، يعطيها للفقير الغريب أم للفقير القريب؟ الجواب يا أخي الكريم أن الفقير الأقرب أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه الترمذي وهو حسن بشواهده: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. إذن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى أقاربه أولا فيعطيهم الزكاة، فهم أولى بذلك ليأخذ الأجر مرتين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وهذا سائل يسأل ويقول بأنه أعطى مبلغا من المال 50,000 لرجل يدخلهم في الزكاة، يدخلهم في مشروع، فقال له صاحب المشروع: أنا سأعطيك ربحا كل شهر مبلغ المقطوع، يعني أعطيك كل شهر مثلا 500 جنيه فقط، سواء ربحت أو خسرت، لأن التجارة لا أستطيع أن أحسبها ونحو ذلك. فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك، وهذا نوع من أنواع الربا الذي نهى الله عز وجل عنه ورسوله. إذن ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أن تقول له: خذ هذه 50,000 وضعها مع أموالك واحسب بنسبة ربح معينة، ربع الربح، نصف الربح، ثلث الربح، على حسب ما يتفقان عليه. وإذا خسرت بدون تعدي أو تفريط أنت تتحمل في الخسارة، تأخذ 50%, 40%, أو 30% لو خسرت البضاعة كلها بدون تعدي أو تفريط، كما أنها إذا ربحت تأخذ منها، كذلك إذا خسرت تتحمل خسارة كاملة إذا لم يتعدى أو يفرط، وإذا تعدى أو فرط يتحمل بقدر تعديه وتفريط. فتقول له: خذ 50,000 مع مالك، ماله مثلا 450,000، فتعطي 50 يبقى أصبح رأس المال 500,000. ثم بعد ذلك يحسب الزكاة، يحسب عفوا الربح، إذا كان سيعطيك ربح مثلا نصف الربح أو ربع الربح أو ثلث، على حسب ما اتفقنا عليه، ينظر إلى الألف ربح كام ويعطيك نصفه وهو نصفه. حتى تأتينا أسئلة إخواننا المتصلين، لأن هذا البرنامج برنامج الفتاوى، فنقول نجيب على بعض هذه الأسئلة، فنقول بأن المسلم إذا أراد أن يستفتي عالما، لأن بعض الناس يتساءلون، يسألون كثيرا، يقول أنا عندي سؤال أسأل من أهل العلم، أو آخر يقول عندي سؤال سألت هذا الشيخ قال حلال، وهذا الشيخ قال مكروه، هذا الشيخ قال يجوز وهذا قال لا يجوز، كيف أصنع؟ طيب ناخذ اتصال، معنا اتصال، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، معك يا أختنا، تفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل سؤال، ممكن؟ أيوة تفضلي سؤالك. من فضلك، أنا ربنا أكرمني وإن شاء الله تعالى الحج السنة دي. نعم. والدورة الشهرية ممكن تجيلي أثناء تأدية المناسك، فهل نعم. يجوز لي أن أنا أخذ حبوب تمنع نزولها لحد ما أقضي فترة الحج وأرجع إن شاء الله؟ أيوة أجيبك إن شاء الله تعالى، أجيبك. أختنا الكريمة تسأل، تقول بأنها ستحج هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يكتب لها الحج وأن يجعله حجا مبرورا مقبولا يا رب العالمين، وأن تذهب وتعود إلى أهلها سالمة غانمة وجميع حجاج المسلمين يا رب العالمين. تقول أثناء الدورة ماذا تصنع؟ أولا الأخت المسلمة إذا خرجت إلى الحج تحج عادي، إذا جاءتها الدورة حتى لو جاءتها الدورة في الطريق تغتسل وتلبي بالعمرة أو تلبي بالحج، فإذا ذهبت تذهب إلى الفندق تظل جالسة في الفندق حتى تنتهي الدورة، ثم تطوف وتسعى وتؤدي مناسك الحج إلا الطواف والسعي. هب أنها ظلت معها الدور، ماذا تصنع؟ تذهب إلى عرفات، يجوز للحائض أن تقف بعرفات، ويجوز للحائض أن تقف بمزدلفة وتدعو مع الحجاج وتبد بمنى، وكل شيء تفعله، وترمي الجمار وهي حائض، وكل شيء تفعله إلا الطواف فقط والسعي. فالطواف والسعي هما اللذان يحتاجان إلى الطهارة، فتنتظر في الفندق حتى تطهر وتطوف وتسعى. أما إجابة على سؤال أختنا الكريمة فإننا نقول لأنه نعم يجوز للأخت المسلمة أن تأخذ حبوب منع الدورة من أجل أن تكمل مناسك الحج والعمرة، ما لم تخبرها الطبيبة المسلمة أنها تضر بصحتها، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار. يقول السائل: والدي رجل ثري ونحن أربع بنات وليس لنا إلا أخ واحد متزوج، والدي يريد أن يكتب لأخي من ممتلكاته قبل أن يموت، فهل يجوز؟ الجواب: لا يجوز أن تفضل بعض أبنائك على بعض في العطايا والهبات. إذا أردت أن تكتب شيئا اكتب، في حال هاي اكتب للولد فدان والبنت نصف فدان، لكن لا تؤثر الولد على البنات. طيب معنا اتصال، تفضل، من معنا؟ تفضل يا أخانا الكريم ولا أختنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا بسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أسمعك، ارفع صوتك يا أخي الكريم. شيخ أنا بسأل عن موضوع الصلاة بعد الفجر، صلاة السنة بعد الفجر، وعن حكم التأمين اللي هو بيبقى على السيارات. حكم الصلاة بعد الفجر وعن حكم إيش؟ طيب أخونا الكريم يسأل عن حكم صلاة السنة بعد الفجر. نعم نقول بارك الله فيك، الإنسان إذا استيقظ متأخرا ووجدهم يصلون الفجر فدخل في صلاة الجماعة ولم يصل السنة، بعد ما ينتهي من الجماعة يصل السنة بعد الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. طيب عندنا هنا السؤال الذي يريد أن يكتب لابنه دون بنته، نقول لا يجوز، لا يجوز ذلك. معنى اتصال قل له من. أيوة تفضل يا أختنا، تفضل سؤالك. ألو. انت على الهواء. وعليكم السلام. ألو. نعم. أيوة تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة أنا حجيت السنة اللي فاتت وبيت في المنزلفة، بس ما صليت في مغرب ولا عشاء، ما كانش فيه مية وما تمكنتش ندخل أي حمامات، وكنا يعني مش مظبوطين يعني. طيب حاضر أجاوبك إن شاء الله. ماشي أختي. أختنا الكريمة تسأل سؤالا مهما، تقول بأنها بيتت في مزدلف، جزاه الله خيرا طبقت السنة وباتت في مزدلف، لكن حمامات أحيانا بتكون زحام، برغم أن مزدلفة هذه فيها حمامات كثيرة جدا، فيها حمامات كثيرة جدا، يمكن ما كانوش عارفين مكان الحمامات. على كل حال فيها مش قادرة تروح، هتعمل إيه؟ كانت الأخت تتيمم وتصلي المغرب والعشاء بالتراب، لكن على كل حال إن شاء الله حجك صحيح ولا شيء عليك، وصلي المغرب والعشاء الآن إن شاء الله. معنا اتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي مشكلة وعايز أخذ رأي حضرتك فيها. تفضلي. لا اقفل التلفزيون عشان ما تسمعيش نفسك. أنا 10 سنين متجوزة. حاضر. انا بقالي 10 سنين متجوزه، ومتجوزه جوزي ما بيخلفش، بس يعاملني معامله وحشه جدا، ودايما يقول لي ما تقعديش في البيت، ومش عايز يعمل عمليه الخلفه، وانا صابره عليه ومستحمله كتير قوي قوي، يعني لدرجه ان معاملته لي اهله مش راضيين عليها بها، وقال لي كلميه لو ما كانش يتقي الله فيك وعاملك وما يرضي الله كل واحد يروح لحاله. فأنا يا شيخ أنا دلوقتي في حزن شديد جدا ومهمومة، ودايما يعني بيعاملني معاملة وحشة ومستحملة وصبر 10 سنين، وقول بكرة هيبقى كويس، بكرة ربنا هيهديه، وبصله وبدعيله، بس أنا تعبت ومعنتش عارف أعمل إيه. زوجك يصلي ولا لا يصلي؟ ساعات يصلي وساعات لأ. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. نقول بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة، تقول إنها تعبانة مع زوجها وهو لا ينجب. قضية ينجب ألا ينجب دي قضية قدرية سبحان الله، وهي تعبانة معه وكذا. نقول إن صبرت واحتسبت وأخذت بيده إلى الله ودعته إلى الصلاة والالتزام وكذا، لعله يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، هذا أفضل وأولى. لكن إن طلبت منه الطلاق فلا بأس، هذا جائز أن تطلب الطلاق إذا كنت تعبانة جدا، لكن بتتنازل عن كل شيء، وهذا ما يسمى بالخلع، تنازل عن كل شيء وتطلب الطلاق أو تطلب الخلع. لكن أنا أختار لك يا أختي الكريمة أنك تظلي معه، تدعو إلى الله عز وجل وتصلي وتدعو له كما تقولين، ربنا يبارك فيك. والظاهر من كلامك أنك أخت مقبل على الله عز وجل وتريد أن تعرف شرع الله، فأسأل الله أن يبارك فيك وعليك يا رب العالمين. طيب معنا اتصال آخر. نعم نعم تفضل يا من معنا على الاتصال. انقطع الخط. طيب خلاص انقطع الخط. على كل حال نقول بأن الأخت المسلمة إذا صبرت على زوجها ودعته إلى الله عز وجل فلها الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. طيب معنا اتصال آخر. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد. أخونا محمد بن خليوبية. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا فضيلة الشيخ. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. والله عندي سؤال كده، مشكلة يعني، أنا عندي بس صدوار ارفع صوتك شوية. كتبت لأولادي فاصل معك. وكان عندي جزء كتبته لأولادي. أيوة كتبته لأولادي، بنتين وولدين. كتبت لبنت واحدة وسبت الثانية لأن كان حصل بينه وبين جوزها مشاكل وخرجت من الشقة يعني كده وبتاع. وبعد ما الأمور هديت يعني ورجعت نفسي فاتكتبت الحاجات دي رسمي يعني في المحكمة وبتاع. بس الصبيان ما يعرفوش عنها حاجة يعني. الصبيان كانوا لسه سن جم عند القاضي واشتريت واشترينا دفع كده يعني ورق رسم. بس الصبيان ما يعرفوش عنها حاجة يعني. لما راجعت نفس حضرتك بعد فترة يعني طب اعمل ايه في المشكلة دي يعني. كتبت للبنت الشقة بتاعتها اللي انا كنت حرمتها من البيت دول. كتبت لها الشقة بتاعتها بعقد ايجار 59 سنة وما باخدش منها فلوس يعني. ورجعتها الشقة تاني وكده وبتاع والامور مشيت يعني. بس كتبت لها العقد ب 59 سنة وما باخدش منها فلوس. فهل اقسم على ذلك؟ يعني انا فهمت من كلام حضرتك انك كتبت البنات والبنين دلوقت حاليا في غضب. الصوت يا فضيله الشيخ. انا بقول لحضرتك انت كتبت البنين والبنات زي بعض؟ لا كتبت الصبيان وكتبت البنت واحده من البنات هما بنتين وكتبت البنت واحده والبنت الثانيه كان حصل مشاكل بينه وبين جوزها كده فما كتبتلهاش حاجه. لكن لما رجعت نفسه وبتاع واعمل ايه والورق رسم ومشي في المحاكم وبتاعه وبقى مسجل فانكتبت لها الشقه ب 59 سنه عقد ايجار. ايوه لكن ايجار ليس ملكا افندم. يعني كتبتها لها ايجارا وليس ملكا. كتبت لها عقد ايجار وما باخدش منها اي مقابل يعني. طيب ماشي حاضر أجاوبك إن شاء الله. ماشي أخونا الكريم كتب لجميع أبنائه ما عدا بنت وأراد أن يصحف أعمل لها عقد إجارة. إذن كتب لجميع أبنائه ملكا وكتب لهذه البنت عقد إجارة 59 سنة ولا يأخذ منها شيئا. هذا ظلم وليس عدلا بارك الله فيك. فينبغي أن تعدل ذلك بمعنى أنك تكتب لها ملك أو تخلهم يتنازلوا كلهم مرة أخرى عما كتبت لهم وتتركهم سواسية وفي الآخر يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. نعم. هنا سائل يقول هل يمكن للمسلم أن يصلي ويريد أن يقضي الحاجة؟ إذا كانت الحاجة تدافعه مدافعة شديدا حتى لا يستطيع أن يركز في الصلاة فلا يترك الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة مع مدافعة الأخبثين يعني أكرمكم الله البول أو البراز. أما إذا كانت المدافعة خفيفة لا تشغله عن الصلاة فلا بأس بذلك. يقول السائل هل أسترشد من يصلي بجانبي إذا شككت بعدد الركعات؟ كيف تسترشد من يصلي بجانبي؟ ستسأله؟ لا أدري كيف يسأل لأنك لو سألته فإنك ستكون في الصلاة. لكن لو أنك سلمت ويغلب على ظنك أنك صليت أربعة ثم سألت فقلت لا أنا صليت أربعة ولا ثلاثة قال صليت ثلاثة فقمت جئت بركعات وسجدت سجدتي السهو فهذا جائز لا بأس به إن شاء الله. أحد الأخ الأستاذ طارق من الإسكندرية تفضل يا أخانا الكريم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو أسمعك جيدا بارك الله فيك. ألو نعم تفضل أنت على الهواء تفضل. الله يكرمك أنا صوت بس ضعيف. حضرتك بس قد يعني من الله علي أن أنا بقى قائم على توزيع يعني أموال الصدقات وللأرامل والأيتام والفقراء وكذا. فوالبن الأرائب والأصدقاء وكذا ف يعني الأموال دي واضحة عندي. ف في عندي زوجتي قالت لي ان والله في واحده صديقه لها مزنوقه في قرض كده مبلغ 2000 جنيه فقلت لها خلاص ما فيش مشكله فاعطيت لها ال 2000 جنيه قرض يعني حسن. فجت الاخت صديقتها بعد حوالي 6 شهور ردت المبلغ فبتقول لي خلي بالك المبلغ ده مش من الصدقات الاموال اللي هي طالعه في قرار المساكين دي من المالنا الخاص. قلت لها انا مش متوظف قالت لا انا متاكده لان قلت لي انت الكلام ده الفلوس دي المبلغ ده مش من الصدقات اللي هي للتبرع للايتام والفقراء. ف فانا متردد ومش يعني مش متاكد. فايه راي سيادتكم في يعني حضرتك في الموضوع ده السؤال يعني عايز يعني انت الان دلوقتي هل اطلع المبلغ دوت من فلوسي يعني هل المبلغ اللي هو هيجي ده احطه على فلوس الصدقات اللي هي جايه من التبرعات ولا يعني يبقى المبلغ ده يرد لفلوسي المال الخاص؟ وشكرا جزيلا حضرتك. شكرا لك. أخونا الكريم يقول بأنه أخذ مبلغ 2000 جنيه وأخرجهم قرضا وبعدما رجع لا يدري هل هو من مال الصدقات أم من ماله الخاص. نقول يا أخي الكريم على غلبة الظن، الأبرأ للذمة أن تخرجهم على مال الصدقات والله عز وجل يجزيك خيرا، إلا إذا كانت زوجتك على يقين من أن هذا مالك خلاص فلا بأس أن تأخذ بشهادتها. معنا من الشرقية من؟ الأخت محمد من الشرقية، تفضل يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد أنت على الهواء، تفضلي. تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بسمعك جيدا يا شيخ. أغلق التلفاز لكي تستطيع أن تتكلم مباشرة. أخطأت صوت التلفاز بس أنا لما أسمعك جيدا. تسمعيني الآن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا دلوقتي متزوجة، وفي فترة خطوبتي عندما تقدم لزوجي قال لي إنه كان يصلي، وبعد فترة قال لي إن أنا الآن إنسان عاصي وأنا أريد أن أتوب وأرجع إلى الله وأصلي وهكذا. ثم بعد ذلك كنت في فترة الخطوبة دائما أسأله هل تصلي؟ قال نعم. هل تصلي؟ قال نعم. كان يكلمني هل تصلي المغرب؟ هل تصلي على العشاء؟ يقول نعم. فقلت طيب هو دلوقتي التزم وكل حاجة طيب وبنات دلوقتي هو يتجوز، فدلوقتي هو لم يصلي. فعلت معه أشياء كثيرة حتى أنني كنت أخاصمه ولم أكلمه، أفعل معه أشياء كثيرة والآن أنا يا شيخ أحس دلوقتي أن كل إيش هو بيجيبه بحس أنه هو حرام عشان ما فيهوش ولا ما بيكلش ما بيلكش ربنا، مش عارفة أعمل إيه دلوقتي. بقول أسيب البيت يعني حتى يومين أو ثلاثة أو أي حاجة وأقول له أنا شو بتسبب كده، بس أنا في نفس الوقت بخاف أسيب البيت من غير إذن ولا حرام. أنا لحد لدرجة إن أنا نفسي مش عارفة من كتر ما هو كده أنا نفسي كنت سبت الصلاة فترة، بس كنت يعني كنت بصلي وبرجع بتوب وبرجع على الله والحمد لله أنا رجعت، لدرجة إن أنا شفت في المنام حسيت إن في ملك الموت جنبي وبقول لي إن أنا ماشي. أختنا الكريم على كل حال الأخت يعني تزوجت رجلا وتقول بأنها حاولت معه وحاولت وهو رغم ذلك لم يصلي، فنقول يا أختنا الكريم نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وعليك وأن يجعلك داعية إلى الله عز وجل، إن استطعت أن تواصلي معه بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة ورأيت أن هذا سيؤثر فيه ففعلي، وإن لم يتأثر بذلك فلا مانع أن تغضبي عند أهلك عند أبيك أسبوع أسبوعين ثلاثة وتقولي لن أرجع لك حتى تصلي، فإن هذا إن شاء الله قد يؤثر عليه ويجعله يصلي. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود لأخذ بقية أسئلتكم واستفساراتكم، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، نعود إلى أسئلتكم واستفساراتكم. عندنا سائل يقول ابنة عمرها 9 سنوات ولم تبلغ بعد، فهل يجب عليها لبس الحجاب؟ لا، 9 سنوات تلبسها مثلا الخمار، تلبسها فضفاضا، لكن لا تلبس النقاب إلا إذا بلغت أو قاربت البلوغ. سائل يقول تزوجت امرأة وكانت حائضا وأحرجت أن تقول لزوجها، يعني هل معنى ذلك أن زوجها جامعها وهي حائض؟ إن كان جامعها وهي حائض فعليها أن تأمره بإخراج كفارة الجماع وهي حائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند حسن: من أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. هل يجوز الإتيان في العبادات بشيء مستحدث ما دام يقرب إلى الله؟ لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. يقول السائل: أنا متزوج من ثلاثة وكلهن على ذمتي، فهل من شروط تحقيق العدل بينهن أن آتي جمعهن كل واحدة مثل الأخرى؟ لا، مسألة جماع المرأة لا يشترط فيها، لا يشترط العدل في الجماع. أخي الكريم.